إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إننا في خير أيام الدنيا، إن هذه العشر من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر فيما صح عنه أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. وهذه الأيام فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، ويعقبها بعد ذلك الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي الأيام التي اصطلح على تسميتها بأيام التشريق. فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأيام قال هو يوم النحر، ثم بين فضيلة يوم القرن الذي يليه وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة. أما يومكم هذا فهو يوم عرفة، اليوم المشهود، اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يكثر فيه الله تبارك وتعالى من العتق كيوم عرفة. فلا يوجد يوم من أيام الدنيا ينعم فيه رب العالمين على المؤمنين المسلمين الموحدين بإعتاق المذنبين العصاة، وكلنا مذنب وكلنا عاص، ما من يوم يتفضل الرحمن سبحانه برحمة عباده وبإكرامهم وبإعتاق من يستحق النار من هذا اليوم، يوم عرفة، لدرجة أنه يباهي فيه الملائكة ويقول للملائكة كما جاء في صحيح الإمام مسلم: ماذا يريد هؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم ما جاءوا من أجل دنيا، بل أنفقوا ما يملكون. كثير منهم أنفق ما يملكه من أجل أن يأتي إلى تلك الساحة، من أجل أن يقول لبيك اللهم لبيك. إنه لم يأتي من أجل دنيا، إنه لم يأتي من أجل عرض من أعراضها، إنه لم يأتي من أجل منصب من المناصب السياسية. إن موسم الحج ليس مؤتمرا اقتصاديا ولا مؤتمرا سياسيا ولا معرضا من المعارض التي يعرض الناس فيها منتجاتهم ويذهب الآلاف والملايين للشراء، بل السلع المعروضة في هذه الأيام هي بضاعة التقوى، وهي بضاعة المغفرة، وبضاعة الرحمة. فأن يترك الإنسان أحبابه، ويترك الناس دنياهم، ويترك الإنسان ما يملك، بل ينفق هو من أجل أن يذهب إلى هناك، إلى الأراضي المقدسة، من أجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى. ولسان حاله يقول: وعجلت إليك رب لترضى. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها في حياته صلى الله عليه وسلم، بعد أن فرض الله عليه الحج، حج إماما بالمسلمين. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الحجة الأولى والأخيرة، ولذلك اصطلح على تسميتها بحجة الوداع. وقف في هذه الجموع التي زادت على 100,000 من أصحابه، وينظر خلفه منذ 10 سنوات وقد طرد من هذا المكان، من مكة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه. فتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة وقال: والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. الرسول منذ 10 سنوات خرج من هذا المكان طريدا، هو ومن آمن به. واليوم بعد 10 سنوات يقف على أرض مكة، لا لينادي بالتوحيد فقط، بل دانت مكة بالتوحيد، بل ودانت جزيرة العرب كلها بالتوحيد لبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. وقف إلى هذه الجموع التي آمنت به وصدقته صلى الله عليه وسلم، يريد لها أن تستمر، ويريد لهذا الدين أن يستقر، فيأخذ من حشاشة قلبه صلى الله عليه وسلم ليبث هذه الجموع وصاياه الأخير صلى الله عليه وسلم، ليقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم فاشهد. لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض، يبثهم من حنايا قلبه صلى الله عليه وسلم، كلما يريد أن يذكرهم بك وصايا أخيرة. رجل محب حريص عليهم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عنتكم يا عز على الرسول عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هذا الرسول بهذه الصفات يعلم أنه بينه وبين القبر، بينه وبين ملاقات ربه أيام قليلة، أيام قليلة فقد جاءته البشرى بلقاء الحبيب في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت رسالتك، انتهى مجلس العلم الذي أقيم بإمامتك، فحياته كانت مجلس علم كبير استمر 23 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فها هو مجلس العلم قد وصل إلى نهايته، فعليك أن تقول كفارة المجلس يا محمد. ومن هنا علم أنه قد حان وقته وحانت ساعته، فليستعد للقاء ربه تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فودع أصحابك وودع الدنيا واذكر كفارة المجلس، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك كان يقول خاتمة مجلس العلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولذلك لما سئل ابن عباس عن هذا قال: سورة النصر أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقف على أرض عرفة ثم على أرض منى في يوم النحر وأخذ يخطب في الناس وينظر إلى هؤلاء ويريد لهم أن يتشبثوا بالتوحيد، يتشبثوا بهذا الإرث الذي آل إليهم من إرث الأنبياء السابقين. ولذلك يقول لهم: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول ذلك وهو في يوم عرفة: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عهدي هذا. ويقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لم يأتي في حجة الوداع أو في خطبة الوداع بشيء جديد، وإنما هو تذكرة بالأصول العامة للإسلام، يريد لهم ألا تعود أو تدخل عليهم الجاهلية من أي باب من الأبواب، فإن الجاهلية نبت حرباوي الطبيعة يظل يتحرك كالحرباء ويتلون في كل وسط من الأوساط بهذا اللون. ولذلك خاف عمر بن الخطاب الملهم المحدث رضوان الله عليه لما قال: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، قوم نشأوا في الإسلام ولم يدركوا ما كانت عليه الجاهلية، يعني لا يعرفون شيئا عن أمور الجاهلية، فتدخل عليهم الجاهلية في العقيدة فلا يلتفتون إليها، وحينئذ تختلط الجاهلية بالعقيدة، تدخل عليهم في الأخلاق فلا يلتفتون إليها، فحينئذ تصطبغ أخلاقهم بأخلاق الجاهلية من حيث لا يعلمون، وتدخل عليهم في المعاملات وفي العبادات وفي التقاليد الاجتماعية وفي الاقتصاد. فقال رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، قوم نشأوا في الجاهلية ولم يدركوا، قوم نشأوا في الإسلام ولم يدركوا ما كانت عليه الجاهلية. ولذلك لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على أرض عرفة قال كلمته المشهورة: إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وبدأ بنفسي، بدأ بأسرتي، بدأ بعائلتي، ألا إن أول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب كان يرابي في الجاهلية وكانت له أموال عند كثير من الناس أهدرها الرسول وجعلها تحت قدميه، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول دم أضع من الدماء دمنا الرجل الذي قتل في بني هزيل ربيع بن الحارث، أضع دمه فلن نطالب به من بني هاشم، لن نطالب به. كل ما كان من أمر الجاهلية موضوع، تحطمت الجاهلية تحت أقدام رسولكم صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. وللأسف عمل كثير من المسلمين من بعد ذلك على مخالفة هذه الوصية، فأرادوا أن تدخل علينا الجاهلية في العقائد وفي الأخلاق وفي التقاليد، أرادوا لنا أن نكون مسخا، أرادوا لأمة الإسلام أن تكون مسخا، مسخ. ومع ذلك يسمى باسم إسلامي، ولكن في حقيقة الأمر هو يحوي مجموعات شتى من الأفكار الجاهلية من كل أمم الأرض. ينبغي علينا إن أردنا أن نعيد ذكرى خطبة الوداع وحجة الوداع أن نتذكر أن الإسلام هو أبونا وأمنا، علينا أن نتربى وأن نربي أبناءنا على الإسلام بكل أصوله وبكل فروعه، فلا نسمح لأحد أن يختالنا عما نحن عليه. احذروا أن يجعلكم أحد تزلوا عن الصراط المستقيم الذي تسألون ربكم في كل ركعة من ركعات صلاتكم فتقولون اهدنا الصراط المستقيم، يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم. إن هديتنا إليه، لأن الهداية أنواع، الهداية التوفيق، الهداية الإرشاد، الهداية التعليم، الهداية معرفة التفاصيل بعد الإجمال، ومن الهداية أيضا التثبيت على ما أنتم عليه من حق ومن خير، حتى تكون درجة الهداية الأخيرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول ذلك من؟ أهل الجنة في الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن الهداية درجات، وأعظم الدرجات وآخرها هو الهداية إلى الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد سبحانه وتعالى. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم من الأشياء المهمة التي دعا إليها العلاقة بالمرأة وبيان مكانة المرأة، فيبين صلى الله عليه وآله وسلم أن النساء شقائق للرجال، فيقول صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى التعامل مع المرأة التعامل الشرعي، وهو الذي يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هو أفضل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، كان مع الناس جميعا وكذلك كان مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فيقول عن استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنما أخذتموهن بأمانة الله، أخذتم المرأة في الزواج من أهلها بالأمان، بأمانة اللي قلت لأبيها أو لوليها زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت اتقيت الله فيها وقد أخذت بهذه الأمانة، أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفرج المرأة لا يحل إلا بكلمة الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، يحل لك بكلمة الله من هذه المرأة ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لأقرب المقربين إليها. وأصبح أعظم الناس حقا عليها هو زوجها. فإنما أخذتمون بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاتقوا الله في النساء. والله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة، وهذه القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أخذ يعدد الأمور التي تقوم عليها دعائم المجتمع الإسلامي. ففي الاقتصاد يتحدث عن حرمة الربا، وفي الاجتماع يتحدث عن التعاملات بين الناس، بين الرجل وبين امرأته، بين الرجل وبين إخوانه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذا نظرنا إلى هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الدماء، هذه الدماء التي نسمع عنها اليوم، فلان ذبح فلانا، فلان قتل فلان، الأم التي قتلت أبناءها، ما هذا الذي يحدث يا أمة الإسلام؟ إن أعظم جرم يرتكبه الإنسان هو أن يستبيح الدماء التي حرمها الله. ولذلك دائما يأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أمر خطير مسألة الدماء. يأتي المقتول يوم القيامة ممسك برقبة القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا ربي سل هذا فيما قتلني. أول شيء يقضى، يعني أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول أبواب القضاء الدماء. فمن تورط في الدم ولو بكلمة ولو برضا. أحيانا يكون الإنسان جبانا لا يستطيع أن يمسك بالسلاح ليقاتل، ولكن هذا الجبان تجده من داخله أحيانا يكون جريئا في الكلام فيتكلم في الدماء ويفتي في الدماء ويحل، والبعض يفرح. مجرد الفرح بقلبك في مقتل مؤمن مسلم، هذا الأمر يجعلك شريكا للقاتل. مجرد أنك رضيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع فاحذروا وأعدوا للسؤال جوابا يوم القيامة. كل ذلك يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. ولذلك علينا أن نجعل ما قيل في خطبة الوداع نصب أعيننا، لأنه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام الأخيرة، أمرنا فيها بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عليه أمرنا، فلا نسمع ولا نطيع إلا في المعروف، وقبل ذلك وبعد ذلك السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أن تصبح الأمة على قلب رجل واحد، لأن الأمة مثلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك شرعت شرائع متعددة وشرعت أخلاق متعددة من أجل هذا التماسك، حتى يصبح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل نحن كذلك؟ اعرضوا أنفسكم يا أمة الإسلام على وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام الأخيرة التي بثها أمته، لنعرف البول الواسع والفرق الشاسع بين ما كان عليه الأصحاب الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه الأمة. والخير في أمة محمد إلى يوم القيامة، هذه قاعدة. ولكن علينا أن نرى كل واحد منا هل نحن من هؤلاء الأخيار أم لا، لأن المسألة فردية لا تكلف إلا نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا هو يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم الذكر، يوم قراءة القرآن، يوم محاسبة النفس، اليوم العظيم الذي جعل الله صيامه يكفر سنتين، سنة سابقة وسنة باقية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو أنت صائم لليوم والدعاء مستجاب، فقد اجتمع في هذا اليوم ثلاث أسباب من الأسباب العظيمة لاستجابة الدعاء. الأول أنه يوم عرفة، الثاني أنه يوم الجمعة، الثالث أنك صائم. وكل سبب من هذه الأسباب وحده كفيل بإجابة الدعاء. فهل ستفرطون في هذا اليوم؟ هل ستضيعون هذا اليوم؟ هل ستخرجون من صلاتكم الآن لتجلسوا على المقاهي؟ أو يشغلكم الفيسبوك؟ أو تجلسوا أمام التلفاز؟ أم ستعكفون؟ قد حرمنا من حج بيت الله الحرام، فنحن الآن كنا نرجو أن نكون في ساحة عرفة، ولكن لم يشأ رب العالمين وشاء لنا أن نكون هنا، وفتح لنا أبواب عظيمة من أبواب الخير. فهل سنستغلها أم سنضيعها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. أكثر قد يقول قائل: سبحان الله، أين الدعاء؟ خير ما قل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب، ما هو خير الدعاء؟ قال: قل لا إله إلا الله سبحان الله. هذا دعاء أم ثناء؟ هذا دعاء أم ثناء؟ لما سئل في ذلك أحد العلماء السابقين فقال: أما سمعت قول الشاعر الذي جاء لكي يأخذ من أحد الملوك جائزة أو شيء من هذا القبيل؟ فيقول له كلاما معناه ومؤداه: أننا حينما أثني عليك يكفيني من تعرضك الثناء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فقال: هذا مخلوق يكتفي بالثناء، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني الشاعر جاء ليأخذ من الملك جائزة، فيقول: إذا أثنى عليك المرء يوما، مجرد بس يثني عليك يكفيه من تعرضه لجداك ولأخذ الجائزة ولأخذ المال، يكفيه من تعرضه الثناء أن يثني عليك فقط. فأن يثني عليك ويقول لك: أنت الكريم، أنت المحسن، أنت كذا، معناه أني أريد كرمك، أريد إحسانك. فما بالكم برب العالمين؟ فالثناء على الله هو أعظم تعرض لرحمة الله تبارك وتعالى. انظروا فقه السلف في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب ندعو بإيه؟ قال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وفي رواية: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فاذكروا الله في هذه الأيام ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. واعلموا أن هذه الأيام أيام تكبير، من أول يوم ذي الحجة واحد هذه الأيام، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات، هذه الأيام المعلومات العشرة، واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق التي تلي يوم العيد، الثلاثة التي بعد يوم العيد. يبقى هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى وأيام والأيام التشريق التي بعد العيد لا يجوز فيها الصوم، يعني الصوم لا يجوز غدا يوم النحر لا يجوز الصوم، والثلاثة الأيام التي بعد لا يجوز فيها الصوم. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. ولذلك التكبير من أول يوم عرفة، من أول يوم واحد ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق تكبير، هذا التكبير مطلق. ثم هناك تكبير مقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات، وهذا من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وليس كما يفعل الناس بعد أن يسلم الإمام الله أكبر ثلاث مرات وانتهى الموضوع. الأمر ليس متعلقا بالذكر الجماعي، وإنما هو ذكر تكثرون منه وليس له حد بالعدد ثلاث مرات ولا مرة، هذا ليس من السنة، وإنما السنة الأمر مفتوح. هذه أيام تكبير، هذه أيام ذكر لله تبارك وتعالى، فتعرضوا لهذه النفحات وتعرضوا لهذه الرحمات. أيها الإخوة الكرام، باقي من الزمن على انتهاء يوم عرفة ساعات قليلة، فلا تضيعوها، عليكم باستغلال هذا الوقت في أفضل أعمال الإسلام. في هذا التوقيت بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء والذكر، فادعوا ربكم وأكثروا من الذكر والتكبير والتهليل، وضعوا في اعتباركم أن هذا اليوم هو أكثر أيام السنة عتقا، هذا اليوم أكثر أيام السنة عتقا، فلعلنا بإذن الله أن نكون من عتقاء الرحمن في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.